فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز لمن عنده مال موقوف، هل يجوز له أن يقوم بتنميته علما بأنه الناظر على الوقف؟ هذا يراجع فيه القاضي. نعم.